خساره والله خساره خساره والله خساره خساره والله خساره مجلسنا البلدي وش سوى بالرديره ولا جوا من عقب وعود مبراقه اليوم وجيه انت تلوى اليوم وجيه انت تلوى مجلسنا البلدي شخباره ما غير المبنى بالحاره فضي ما فيه الا الحارس خساره والله خساره خساره والله خساره للديره بالله وش قدم خطوات فيها تقدم مشاكل ديرتنا واجد والمجلس اخر من يعلم والمجلس اخر من يعلم ولو يعلم اصلا وش عنده واعضاءه من جنب القده يعني من جرف الدحديره كل العالم صارت ضده كل العالم صارت ضده مجلسنا البلدي وش سوى برا الديره ولا جوا من عقب وعود مبراقه اليوم وجيه انت تلوى اليوم وجيه انت تلوى مجلسنا البلدي وش سوى برا الديره ولا جوا من عقب وعود مبراقه اليوم وجيه انت تلوى اليوم وجيه انت تلوى كلام الحملات الماضي طلع كله خرط فاضي واليوم بشوت وعزايم الفاضي يعملها قاضي الفاضي يعملها قاضي يعملها قاضي يستعرض واسلوبه يا عالم يمرض امي جاهل ما هو فاهم يفرض ويقرر ويحرض يفرض ويقرر ويحرض شوارعنا كثر حفوره ما به مثله بالمعموره عمل يحفر واخر يدفن والناس تناظر مقهوره والناس تناظر مقهوره مقهوره والمجلس يدري بالوضع الراهن والمزري كل متورط في نفسه بديونه والحال الفقري بديونه والحال الفقري مجلسنا البلدي وش سوى برا الديره ولا جوا من عقب وعود مبراقه اليوم وجيه انت تلوى اليوم وجيه انت تلوى مجلسنا البلدي وش سوى برا الديره ولا جوا من عقب وعود مبراقه اليوم وجيه انت تلوى اليوم وجيه انت تلوى بالاسواق العالم صرعى والدرعى بالمجلس ترعى مشاكل عنها صديتوا اكلوا شربوا نوموا مرعى اكلوا شربوا نوموا مرعى نوموا مرعى منفعتونا فكونا بالله فكونا اما مجلس يخدم ربعه ولا خلونا خلونا ولا خلونا خلونا مجلسنا البلدي وش سوى برا الديره ولا جوا من عقب وعود مبراقه اليوم وجيه انت تلوى اليوم وجيه انت تلوى مجلسنا البلدي شخباره ما غير المبنى بالحاره فضي ما فيه الا الحارس خساره والله خساره خساره والله خساره خساره والله خساره خساره والله خساره.